يقولون في اليوم رأى رجل شاة مكسورة من شياه الإمام، شاف واحدة من الصرفان رجل مكسور، سأل الغلام قال له هاي الشاة ليش رجلها مكسور؟ قال لكي أدخل عليك الهم والغم، أنا عمدا كسرت رجل الخروف أو الشاة حتى أدخل عليك الهم والغم، بعد متأذي وأرد عمدا أخسرك مثلا أحرق قلبك اكسرت رجل الشاة. يقال الإمام تبسم قال أنت حر لوجه الله، أنت تريد أن تدخل علي الهم والغم وأنا أدخل عليك السرور، فأنت حر لوجه الله، عتقه لوجه الله.